ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. طبعا كون ان احنا نتكلم عن القضاء والقدر في دقايق ده امر يعني مستحيل، ولكن خلينا نمر عليه ونعدي على الترجمة بتاعته، لان احنا اتفقنا خلاص لازم نترجم الايمان. والايمان له اصول: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فانت لازم تؤمن بالقدر. طيب ايه هو القدر؟ حديث عن ابن عباس يلخص لك الموضوع. ابن عباس كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. موضوع منتهي. كل حاجة قدرت، ماضي حاضر مستقبل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الموضوع منتهي، كل حاجة مكتوبة، كل حاجة مقدرة، كل حاجة قضاها الله عز وجل. الموضوع منتهي. طيب لما انت تؤمن ده، ايه اللي يأثر فيك؟ ترجم بقى. واحد، لما تؤمن بالقدر خيره وشره، اولا تشعر بالامان. في ايه؟ في كل حاجة. ليه؟ لان خلاص ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. الموضوع بالنسبة لك منتهي. طب رزقك في حد يقدر ياخده؟ مستحيل. ليه؟ بقضاء قدر. الموضوع منتهي. طيب عمرك، قضاء وقدر، موضوع منتهي. يعني ممكن تموت قبل ميعادك، مستحيل. طب ممكن حد ياخد حاجة بتاعتك؟ يستحيل. ليه؟ كل حاجة انت هتشعر بالامان. فلو حاجة راحت منك ما تقولش لو كان كذا كانش حد هياخد. لا، كان هتتاخد برضو. ليه؟ لانها اتاخدت منك، تبقى مش بتاعتك. الموضوع منتهي. فلما تشعر او تؤمن بالقدر تشعر بالامان. واحد. اتنين، لما تؤمن بالقدر تدي وما تخافش. ليه؟ لانك مكتوب لك، مكتوب لك كل حاجة. فلما تيجي تبقى في حال العطاء تعطي، ما تخافش. خلاص هتخاف من ايه؟ هتتفقر. على فكرة سواء اديت ما اديتش، لو هتتفقر انت كده مكتوب لك، كده مكتوب لك، ما فيهاش كلام. طيب ما تدي، انت ما تعرفش، مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب لك ان انت هتفضل غني زي ما انت. فانت تشعر بالامان، تشعر بالعطاء. لما الله عز وجل يوفقك لطاعة، انت عارف ان الطاعة دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتبها لك، قضاء عليك، قدر ليك ان انت تكون موفق في الطاعة. فما تتكبرش، تتواضع. ليه؟ لان هو من عليك بيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب لما يحصل لك بلاء وانت مؤمن بالقدر تحس بايه؟ تحس ان خلاص هو ده كان جاي لي، كان نازل لي، ما كانش ينفع، فترضى، فتشعر بالرضا. اخر حاجة، لما تؤمن بالقدر وتعمل ذنب انت يبقى خايف من جواك ان انت يختم لك بالسوء، كأنك بتستبق النهاية، فتجري تتوب بسرعة قبل ما يختم لك بالسوء، عشان انت مؤمن بالقدر. لو مؤمن بالقدر بجد ترجم ده على الارض: امان ورضا واستكثار من العمل الصالح، واستبق النهاية بالتوبة وبالاستكثار من الخير. ومهما نقول كلام ونعيد عن افكارنا احنا بعيد، هنتقدم بجيلنا ازاي؟ هنبعد عن هدفنا اكيد. وتيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين، يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا ودين. وهنهيلك كلامي عشان نفسك تبقى لون واحد. تعال ننور الدنيا بخير وسلام.